يعني على حسب المهتم به في موضعه، على حسب المهتم به في موضعه. نعم. على كل حال اللي يزدجر ويتعب. نعم. وقال الجرجاني ان الله كافٍ عبده والمؤمن وعبده والكافر، هذا مثله ولا بالعقاب. كيف الكافر؟ يكفيه الكفايه. ما ليس من الكفايه. كيف استوفاء الحساب من هذا المعنى؟ يعني يوفيه ما يكفيه مما يستحق، يوفيه ويعطيه ما كفايته مما يستحقه من نعيم او عذاب. بعيد. نعم. اللهم صل على محمد.